بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول النووي عليه رحمة الله: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن بين حق الزوج وحق الزوجة في الأبواب المتقدمة، بين أيضا أن من حقوق الزوجة ومن حقوق الأولاد أن ينفق عليهم من يعولهم، والعيال هم الذين يعولهم الإنسان ويقوم على مصالحهم بالنفقة عليهم وكسوتهم. فهذا أوجبه الله عز وجل على الأب، وإن على أوجبه على الأب الذي يكون عنده من الأولاد أو من النساء أو غير ذلك ممن يعولهم، يجب عليه أن ينفق عليهم. فقال سبحانه: وعلى المولود له، أي الوالد أو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر أن المرأة ترضع أولادها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرأة عليها أن ترضع أولادها وتكمل هذه الرضاعة، والأحسن أن تكملها عامين تامين. وعلى الأب أن ينفق على هذه المرضعة وأن ينفق على الولد الذي ترضعه، فله عليهم كسوتهم ورزقهم بالمعروف، أي بالشيء الذي يتيسر له من النفقة. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي صاحب الساعة والذي يكون عنده من المال، فينفق من هذا المال الذي أعطاه الله إياه، فينفق على من أوجب الله عز وجل عليه النفقة، والذي قدر عليه رزقه، والذي لم يكن غنيا أو كان فقيرا أو ليس له من المال ما ينفق، فلينفق على حسب ما أعطاه الله عز وجل. إن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوسعه هو أن ينفق على حسب ما أعطاه الله عز وجل وآتاه. وهذا المال يعطيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده، فقد يكون المؤمن بالله عز وجل فقيرا ويكون الكافر غنيا، وهذا بحكمة الله عز وجل وعدله ومعرفته لما يصلح عباده من هذا المال، فقد يعطي الكافر ويمنع المؤمن، وذلك كله بحكمته سبحانه. فالذي لا يكون عنده من المال أو قدر عليه من المال، فعليه أن ينفق مما آتاه الله عز وجل من غير أن يكلف نفسه غير ذلك. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالإنسان إذا أنفق لله عز وجل، أنفق على أولاده، أنفق على زوجته، أنفق في سبيل الله، فإن الله عز وجل سيخلف له هذا المال، ويبارك له في ماله، ويبارك له في أهله، وأيضا سيأجره عليه الأجر الكثير يوم القيامة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وهذا الحديث يبين عظم النفقة على العيال، عظم النفقة على العيال من الزوجة أو الزوجات والأولاد وغيرهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالنفقة على مثل بالنفقة بالدينار، دينار تنفقه في سبيل الله، تخرجه في سبيل الله، في الغزو، في الجهاد، في غير ذلك من أمور الخير، في بناء المساجد، في بناء دور القرآن، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة، أي تعتق به رقبة من ولد إسماعيل، كأن يكون الإنسان عبدا فتعتقه وتشتريه ثم تجعله حرا لله عز وجل. ودينار تتصدق به على الفقير أو المسكين، ودينار تنفقه على أهلك، فأعظمها أجرا هذا الدينار الذي تنفقه على أهلك. وهذا يدل على أن الإنسان يبدأ بعياله، ابدأ بمن تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، فليبدأ الإنسان بالنفقة على من يجب عليه ذلك، ثم بعد ذلك إن فضل له المال فإنه ينفقه في سبيل الله. وكثير من الناس قد تجده ينفق في سبيل الله ويتصدق على المساكين والفقراء وغير ذلك، لكنه يكون شحيحا مع أهله وأولاده، وهذا لا شك أنه خلاف الشرع وخلاف العقل، لأن أولى الناس بالمعروف هم أقاربك، أولى الناس بالمعروف والإنفاق هم أولادك وأهلك، ثم بعد ذلك إن فضل لك مال فتنفقه في سبيل الله. وكذلك في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، مع أن هذا من الواجب عليك، والله عز وجل يعظم لك به الأجر لأنك أنفقته على عيالك ولم تدعهم يسألون الناس ويمدون أيديهم لغيرهم. والحديث الثاني أيضا مثل الحديث الأول، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، على أولاده وعلى زوجته وعلى والديه، وثم بعد ذلك الدينار الذي ينفقه على دابته في سبيل الله، كأن يحبس دابته للجهاد في سبيل الله وينفق عليها من أكلها وغير ذلك مما تحتاجه. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، لكن هنا كما قلت الناس قد ينفقون في سبيل الله ويتصدقون، لكن إذا جاء الأمر إلى من يعودونهم فإنه يكون بخيلا عليهم وشحيحا ولا يعطيهم ما يكفيهم، حتى إنك تجد البعض يعني أبوه غنيا لكنه يسأل الناس ويمد يده إلى الناس لأن والده منعه من هذا المال الذي آتاه الله، وهذا لا شك أنه خلاف الشرع وخلاف العقل وخلاف الفطرة السليمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.